إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها الموحدون، إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يعافيه في بدنه ويصح له جسده. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ومن نعيم أهل الجنة ما جاء في الحديث: ينادي مناد، أي أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وهذه النعمة تحتاج إلى شكر لله عز وجل ودوام عبادة. وقد يبتلي الله تبارك وتعالى عبده بالأمراض والأسقام لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فحكم البلاء كثيرة، منها تكثير الحسنات، ومنها تكفير السيئات، ومنها رفع الدرجات، ومنها أن يصح الله بدن العبد بسقمه، فقد تصح الأبدان بالأسقام. ومنها أن يعود العبد إلى رشده بعد أن اقترف من الذنوب والمعاصي ما اقترف، يبتليه الله في جسده فيعود. وكم رأينا من أناس مرضوا وأصيبوا في من يحبون فعادوا إلى الله رب العالمين. أيها المسلمون، وإذا مرض العبد فعليه أن يسعى في علاج نفسه، والشافي والمعافي هو الله رب العالمين، لا الطبيب ولا الدواء ولا اللقاح، وإنما هذه أسباب، أما الشافي فهو الله. قال إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. عباد الله، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن شفاء لكل الأمراض الحسية والمعنوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيتداوى العبد بالقرآن العظيم وبالرقية الشرعية وبدعاء الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين العلاج في العيادات الطبية وبين الرقية الشرعية، فهما سببان لحصول الشفاء يتكاملان ولا يتعارضان. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. وهذا الدواء المنزل قد يكون في الرقية الشرعية وبالأدوية الطبية، فينبغي الجمع بينهما. وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع الشروط الثلاثة. انتبهوا يا عباد الله لهذه الشروط لئلا يخطفكم أهل السحر والشعوذة والكذب والدجل. الشرط الأول: أن تكون الرقية بكتاب الله عز وجل أو بالذكر المأثور وكذا غير المأثور مما لا يخالف الشرع. وأعظم ذلك الفاتحة والمعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فقد ثبت أن صحابيا قرأ على لديغ بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فكأنما نشط من عقال، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تبسم وقال: وما أدراك أنها رقية. قال ابن القيم رحمه الله: وقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، أي بالفاتحة التي يحفظها كل مسلم، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا، يقرأ الفاتحة على ماء زمزم مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. عباد الله، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأخذهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما. أيها المسلمون، ومن الرقية النبوية أن صحابيا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. قال الصحابي رضي الله عنه: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. عباد الله، والشرط الثاني للرقى الشرعية أن تكون هذه الرقية باللسان العربي، فإذا اشتملت على ألفاظ مجهولة أو طلاسم وشعوذة فلا تجوز، وإذا كانت الرقية بغير العربية لكنها مفهومة المعنى وليس فيها ما ينهى عنه فجائزة، كما يجوز الدعاء بغير العربية. والشرط الثالث أن يعتقد هذا الراقي لنفسه أو الراقي لغيره، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، فهي سبب والشافي هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والسنة يا عباد الله أن يرقي المسلم نفسه وأن ترقي المسلمة نفسها، لأن ذلك أقرب إلى الحاجة والاضطرار من غيره. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإن ذهب إلى من يرقيه فلا حرج في ذلك، بشرط أن يكون الراقي متبعا للسنة، فلا يطلب أشياء غريبة أو يتمتم بعبارات غير مفهومة، أو يسأل عن اسم الأم أو قطعة من الملابس، أو يداوي بالمحرمات كالدم أو الذبح للجن وغيرها من أفعال المشعوذين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم في أبداننا وقلوبنا، وأن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه واجمعنا به وبصحابته الكرام في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. عباد الله، إذا اجتمعت تلك الشروط صحت الرقية بأي شكل كانت، فلو قرئ بها على المريض مع النفس أو بلا نفس، أو على ماء وشربه أو اغتسل به أو على زيت ودهن به، فهذا جائز. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وكذلك بالكتابة في إناء ونحوه وغسله بالماء وشربه، كما ورد ذلك عن جماعة من السلف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها. قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. انتهى. ومن الشرك في الرقية يا عباد الله دعاء غير الله، أو الاستغاثة بالشياطين والأولياء،